في جنات وعين

انا مش عارف اقول ايه تاني. انا كنت فيه وفي السماء إنه لحق كده احسن الله ربنا. انا شايف كده احسن الله. قال سلام قوم I'm not letting you.